تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فتحي سعيد عبد المطلب شلتوت المقيم في قرية كفر ربيعة مركز تلا محافظة المنوفية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الداخلية ووزارة القوى العاملة. بيقول فيها: أنا يا حضرات حاصل على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية نظام الثلاث سنين، والكلام ده من حوالي 9 سنين، وأنا بقضي الواجب الوطني في الخدمة العسكرية. حصلت على جايزة الجندي المثالي. والدي الله يرحمه كان بيشتغل سواق في إدارة شرطة النجدة في شبين الكوم، وتوفى في حادث على الطريق السريع وهو موجود في الخدمة، وكان طول عمره حسن السير والسلوك، وتم دفنه خلال جنازة عسكرية. والدتي مريضة بالسرطان والحالة صعبة، ومتابعين في مركز أورام طنطا. أنا بقى عايش من غير شغل، دورت كتير في القطاع العام والقطاع الخاص، والجملة اللي بقت محفوظة وبقوا كمان يعلقوها في ورقة علشان تعبوا من كتر تكرارها هي جملة: للأسف يا مواطن، للأسف يا محترم، لا توجد حاليا وظائف خالية تناسب مؤهلك الدراسي. تابع الإعلانات في الصحف الرسمية وعلى المواقع الإلكترونية، ولما تلاقي الشروط منطبقة عليك ابقى قدم وانت وحظك. شايب النعناع يا صبحي. وصلت لسن 29 سنة، وأنا العائل الوحيد لوالدتي المريضة، وما زلت عاطل. عندي خبرة في مجال الإلكترونيات ونظم المعلومات. أملي إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين في وزارة الداخلية اللي كان بيخدم فيها والدي، ويساعدوني بوظيفة مناسبة تساعدني أنا والدتي على المعيشة. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان